كذلك أمر أننا إذا عرسنا في الليل يعني نزلنا ليلا لنستريح وننام فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجادة لأنها طرق البهائم، الناس يستطرقون هذا الطريق، وربما يأتي إنسان غافلا فيطع هذا النائم في الطريق. وكذلك أيضا هي مأوى الهوام، الهوام تأتي حول الطرق لأجل إذا سقط من أحد شيئا من الطعم أكلته، ولهذا يكثر وجود الهوام في الطرقات. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ننام في الطرقات بل نرتفع عنه حتى لا نحرج السائرين على الطريق، وحتى لا نتعرض لأذى الهوام. ومثل ذلك بل من باب أولى طرق السيارات اليوم الخطوط، فإن الإنسان يبتعد عنها لأنه ربما يأتي سائق ينعس لو لحظة ثم تفتر السيارة على هؤلاء النائمين قريبا من الخط وتحصل الكارثة. فأبعد عن الخطوط، لا تنم حولها لأن لا تقع في الخطر، وهذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عرس في أول الليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرى، نصب ذراعه واتكأ عليه، لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم، يعطيها الحظ من النوم. ولهذا كان في إقامة عليه الصلاة والسلام وفي بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن، بل أمر بذلك أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن. أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه عليه الصلاة والسلام وينام على يده لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يعطي نفسه حظها من الراحة ولا ينسى عبادة ربه. ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم، في آخر الليل لا ينام نومة المطمئن بل نومة الإنسان المستوفز الذي لا يستغرق في النوم لئلا تفوته صلاة الفجر. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم، المنبه الساعة تنبهه من أجل أن لا تفوته الصلاة، فإن ركس الرسول عليه الصلاة والسلام ذراعا ونصفه إياه يعني بذلك لأجل أن ينتبه. فكذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبهة تنبهه للصلاة. فهذه من آداب السفر التي دل عليها خير البشر صلوات الله وسلامه عليه.